ونشا النجاشي كما تعلمون له مواقف خالد، سجل له في سجل الخالدين بالنسبه للمؤمنين الذين هاجروا الى الحبشه، فانه دافع عنهم ونافع عنهم ووقف في وجه الوفد الذي ارسلته قريش ليرد الذين هاجروا الى ذلك، وطلب من المؤمنين ان يتكلموا ودافعوا عن انفسهم، فادرك ان الحق معهم وبين ان ما قالوه كانه هو وما جاء به موسى انما يخرج من مشكاه واحده، وهو بلا شك قد اسلم. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر اصحابه بموته، فهل هذا تشريع؟ يعني هل صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعه مستقره وحكم ثابت يقتدى فيصلى على كل غائب، او ان المساله فيها تفصيل؟ من العلماء من قال يصلى على كل غائب، ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال ان كان الغائب في بلد لا يوجد فيها مسلمون يصلون عليه فيصلى على الغائب، كما كان من النجاشي عندما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في البلد الذي مات فيه مسلمون وأنكر الصلاة عليه فيكتفى بصلاة هؤلاء. ومن العلماء من قال إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت خاصة به، لأنه لا بد من مشاهدة الإمام لمن يصلى عليه، فيقولون زويت الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في الحديث المتفق عليه أنها زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها في حديثنا. هنا يقولون زويت له الأرض فرأى، وبعضهم يقول ربما كان رآه على سرير أو نحو ذلك. هذه لا شك أنها ليس هناك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، لكن هذه استنباطات فهمها بعض العلماء، ولذلك قال بعض العلماء يصلى على الله. ونحن نقول ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي ومعه المؤمنون، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرع الأحكام ويبلغها عن الله سبحانه وتعالى، لم يقل بأن ذلك خاص، والوقت كان وقت بيان، وأنتم تعلمون القاعدة الرسولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحالة لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين. فقالوا لما صلى على النجاشي وسكت أصبح ذلك شرعا ينبغي أن يفعل، لكن ليس ذلك لازم. القصد هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لو يجوز فلو وجد إنسان من الصالحين وممن لهم مكانة عظيمة وأريد أن يصلى عليه وهو غائب في مكان آخر فلا نرى مانعا من ذلك والله أعلم. قال وأكثر العلماء على أنه لا يصلى إلا على الحاضر، وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي، والجمهور على أن والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. قال المصنف رحمه يعني الله تقول إنه خاص به تطالب بالدليل، فما دليل الخصوصية؟ أنا من أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أشرت إلى طرف منه أذكر بعضا من كلامه في هذا أنه فصل القول في هذه المسألة، وأيضا نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا، نقله أيضا عنه في كتابه زاد المعاني كتاب العظيم، ذكر في ذلك التفريق بين أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون أو لا، فإن كان فيها مسلمون اكتفي بالصلاة عليه هناك، وإن لم يكن فيها يصلى، لكن المسألة ليس هناك دليل على عدم الجواز. قال واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد،